لو كان الحديث من الرجل إلى النساء قال إني أحبكن في الله، أو قالت امرأة لعالم، يجوز هذا ولا نفس الجواب؟ نفس الجواب. أي نعم، يعني ما يتعلق بالقائل، وهي في سؤالك الآن امرأة، فماذا تعني بهذا السؤال؟ من ناحية مثلا درء الفتنة. أنا جايك في النتيجة، إذا كانت القائلة هي امرأة فهنا يرد السؤال السابق من باب أولى، ماذا تعني بذلك؟ إن كانت تعني شيئا لا يشرع بطبيعة الحال فالجواب معروف عندك وعند غيرك، وإن كانت تعني ما يعني الرجل تماما والمخلص في حبه فلا شيء في ذلك، هذا فيما يتعلق بالقائل. كذلك يقال في المقول له، قلنا آنفا إن كان يخشى في المقول له ذلك الكلام أن تعجبه نفسه أو يغتر بنفسه، فمن باب أولى أن يقال هنا نفس هذا الكلام ما دام أن القائل له إنما هي امرأة. شيخنا لا يخشى أن يغتر بنفسه، ولكن يخشى أن يميل قلبه إليها. وإيش الفرق بين عبارتك النافية والعبارة المثبتة؟ ما في فرق.